أنا ما عصيت الله عز وجل. هذا هو ممتاز. إذا المحاسبة عطية وكم أجرها حسنة كم أجرها، فلما وزنوا كل أعمال وحطوا بسمة في البصر طاشت كل أعمال فراح النار. فقال يا رب برحمتك. الله عز وجل لما قال أولم يكفهم، إيش بيقول؟ ألم يكفهم إنه أعطينا رجلين يمشي وغيره معاق؟ لا، أولم يكفهم إن أكلناهم طول حياتهم كل لقمة أنفاس تجري قلوب تنطق دماء؟ لا، أولم يكفهم أكثر من النعم دي كلها. يعني لو أعيش بدون رجلين وبدون يدين وبدون بصر وبدون آذان وبدون لسان، أبرص مجذوب مكلوب مجروح، فشل في القلب، فشل في الرئة، أتمتس على جهاز وأقص الكلى، كل هذه البلايا مع النعمة هذه اللي قالها الله في القرآن تكفيك تكون سعيد وسعيدة فوق الأرض تحت الأرض يوم العرض. جماعة نصدق الله، إيه ربي نصدق الله. ومن أصدق من الله القيمة. يقول الله أولم يكفهم أننا، إيش النعمة اللي الله يقول تكفيك أن تعيش سعيد في كل مراحل حياتك؟ أولم يكفهم أننا أنزلنا عليك الكتاب. سبحان الله. طبعا ما بتحسها ولا بحسها إلا إذا تحرك هذا، إن هذا مفتوح. أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليك، إن في ذلك تحس بسيطة؟ لا والله، إن في ذلك لرحمة. تحسها؟ عشان تفرح فيها؟ إذا ما تحسها وأنت تتعرف الكتاب، إذا هذا الكلام ما يعنيك. إذا إلى الآن ما جربت النعمة، عشان كده ما بنحس الكلام، بتشع بهذا الكلام، ما بنحس إنها نعمة. يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى. لمن؟ للناس؟ لا. للمسلمين؟ لا. مسلم يصلي زكي يصوم يحج، هذا مسلم ما بعد دخل في دائرة الإيمان. إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم واحد. طيب انا مؤمن، طيب انا ولدت مؤمن، امبارح كنت مع الشيخ ابو يعقوب الشيخ عمر جزاه الله خير، فشد في المسجل وانا جاي المطار قد افلح المؤمنون، وجالس اسمع انا وياه، ثم بس قاعد اشوف ايش بيقول. هذا كلام ربي، التقييم على هذا الاساس، التقييم مو على ايش يقول لك الشيطان، انت مؤمن؟ لا. قد افلح المؤمنون الذين، اي من هم يا رب عشان ابحث صح قدامها او خطا فيني او لا، الذين هم في صلاتهم خاشعون. ها فيك ولا فيك؟ عشان تعرف انت مع الناس اللي قالوا في رحمه وذكرى لقوم يؤمنون، اذا ما فيك الصفات ما بتحسها كلامها. والذين هم عن اللغو يعرضون. هل انت اذا سمعت ناس تغتاب تطب معهم؟ ناس تكذب معهم؟ ناس تغازل معهم؟ ولا لا لا لا انا معرض؟ اذا نحط عن كل صفه صح ولا خطا، ليش اتكلم هالمقدمه؟ ليش قضيه الفرح ورحمه الله؟ ليش قضيه الايمان؟ لان يا جماعه حتى احترم ذاتي وحتى أو أعلن احترامي للناس، القضية مثل ما قال الدكتور أبو أحمد، أنا ممكن أكون كافر وأحترم لكن ما لي شيء، تنتهي القضية فوق التراب وأدفن بعدين وأحاسب على كل شيء. لا لا، إحنا عندنا ميزة أعظم في الإسلام، إنه لما أنت تحترم الناس وأنت نيتك خالصة لله تكسب أجر. الأسبوع الماضي شوف الإيمان، الإيمان هو اللي يهديك بعد الله عز وجل، وكل فعل سيء ضد والديك، ضد اخوانك، ضد زملائك، ضد الناس، استحقارك لهم، تكبرك عليهم، كله جاي من عقيده انت تعتقدها، تعتقد نفسك. تتحسن عشان كده تستأثر، تعتقد نفسك انك ما بتتحسن عشان كده تسوي، اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ايش اللي خلى عمر بن العزيز رضي الله عنه لما تكلم واحد عليه وبدأ يسب ويرعد ويشتم عليه في مجلس قدام الناس وهو خليفة؟ قال والله لولا يوم القيامة لعرفت كيف أرد عليك. يقول والله لو ما في يوم يوقفني يطلع يسألني ليش قلت، والله لأخلي الماء اللي يشوى ما يشوى يتشمت فيك. يعني القضية ما هي عجز، ها؟ ما هي عجز إنه ما يقدر. عشان كذا النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس الشديد بالصبر، كل واحد ترى يقدر يفضفض ويطلع كل اللي فيه، قالوا إنما الشديد كون اللي تتكلم عليه أغتاظ وغرد عليك تتكلم عشرة ما في شدة. أنا استجبت الشيطان كذبني بالموت، لكن كون اللي أكتسبها عند ربي وأعلم أنها زادت في ميزاني هذه يبغى لها إيمان، هذه يبغى لها إيمان. الآن لما تغلط عليه ويجي صاحب الألم يقول لك ما تخاف الموضوع مسجل بالكاميرات، وهذا اللي غلط عليك الآن قدام الناس نمسك برا ونجعل اللي يسوى واللي ما يسوى يتشمل فيه ويضحك عليه، هل تقول لك برد عليك؟ ما برد عليك، لأنك مصور وباخذ حقي بعد شوي، فليش يزعل؟ لأن احنا عندنا عقيدة إنه أنا حقي باخذه بيدي، إني أنا ما في يوم أسافر. الأسبوع الماضي في استراحة من الاستراحات شو يسمونها؟ ايه عاشور، لا تسمى جافور، ايه جافور امان الاسم يسوي هذه الاسم يسبب لي مشكله الحين صعب. جافور هذا رجل مع زوجته، اعرفه جدا، مع زوجته مع ابنائه وبناته في استراحه، فجالس ولده الصغير يشوف كل ما شاف عصفور سماع امامه كل شيء امامه. الشاهد سبحان الله قدرا في عصافير ثلاثة، فراح الأب مسك ولده الصغير وهم يشوفون عصافير، فلما قرب استخدم العصفورين طاروا بقى عصفور ما طار وأخذ يمشي، وكل ما يقرب يبغى يطير الولد الصغير عمره سنتين أو نصف يقول له خايف، فالأب يتجرأ عارف إن العصفور بيطير ما طار العصفور، صار هذا العصفور اللي كانوا معه اثنين امه وابوه، طبعا ما يدري بس يتوقع هذا الامه وابوه يعني لانهم جنبه وقاعدين يشجعون يطير ما طار، طالع من العش اللي فوق الكشاف اللي فوق في عش، صار العصفور طايح من العش، فالام والاب يحاولون يشجعون يطير، الشاهد يبغى يطير العصفور الصغير ما بيه، فجاءت الام المضربه ما شاء الله عليها الصغير، فبدأ العصفور صار. والله يا جماعة يقول الرجل قدام عيني الأم تروح وترجع وتروح وترجع توقف فوق وتطالع خايفة على ولدها. الرجل هذا طبعا كانت القضية في كل غالبة عندي بس نضحك، وأهم شيء يشوف العصفور ويعطونه ولدهم يمسكه ويلعب فيه. يقول فتذكرت ايش سوى النبي عليه الصلاة والسلام، يقول فتذكرت قول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. سبحان الله، ذكرت قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول فتذكرت النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان في غزوة، ثم جاء أحد الصحابة يوقفه ويستريحون، وفعل فعل ما دعا عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فلما تفرق جيش المسلمين النبي عليه الصلاة والسلام يرى عمره طير يطير فوق يروح يرجع يروح ويرجع، فنظر النبي عليه الصلاة والسلام ايش الخير اللي فوقه، فقال لأصحابه وقف الجيش. شوف قضية، وقف الجيش ثم التفت إلى أصحابه فقال من فجع هذه في فراخها؟ فقال أحد الصحابة جاء مع فراخ، قال أنا يا رسول الله لقيت فرخين في العشر أخذتهم. قال رده. شوف يحترم ايش؟ مو يا شيخ قلت ونحترم المرأة. النبي عليه الصلاة والسلام عشان الله عز وجل والرحمة اللي يجعلها في قلبه يقول من فجع هذه، طيب القضية طيب والجيش وفي الله ويهم الأشياء هذه، قال من فجع هذه في فراقها ارجع فردها، ويرجع وقف الجيش ويرجع الصحابي ورجع الفراق. يقول فقلت لزوجتي حطي الطير مكانه وخلنا نبعد كله. يقول والله راحت ثلاث ساعات كلها واحنا نستمتع بالحديث ومتعدين، وكل ما جاب ولد عشان الام تخاف تنزل على ولدها يكون الاطفال جنبها، يقول وابعد الاطفال واحس بلذه لا توصف. يقول جلسنا بس نتدارس القضيه كيف النبي عليه الصلاه والسلام يحترم طير عشان فراخها، ويقول ثلاث ساعات والله اني اعلم اني بلغاها ميزان حسناتي تقلى يوم القيامه. يقول والله اني خليت المنطق عشان ادعو الله به اذا وقعت في ضائقه، اقول يا ربي ان كنت ما فعلت هذا الفعل الا ابتغاء وجهك، والله انا ودي الاعب اطفالي من هالطير لكني شلت هم احساس هالام المفجوعه اللي تروح وتجي. طيب هل هي بشر؟ لا. النبي عليه الصلاه والسلام فعل هذا، لأنه نفعل هذا الاحترام، لكن احترام بأجر، احترام بقيم عظم. وإنك لعلى خلق، وإنك لعلى خلق عظيم. هذا هو محمد عليه الصلاة والسلام. فأنا لا أحترم عشان أبين بأنا لا لا لا لا، أنا أحترم لأني أعلم أني أنا كسبان في الدنيا فوق الأرض تحت الأرض. ويوم العرض لأجل هذا كان في المدينة أصبح الصبح وأشرقت الشمس وابن بعير يدور في أرجاء المدينة يمشي في أزقتها ويتلفت يمنى ويصرخ إلى أن رأى الحبيب عليه الصلاة والسلام. لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أصحابه جرى البعير حتى وصل عند النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ يحك رقبة صفر النبي عليه الصلاة والسلام، فأمسك النبي عليه الصلاة والسلام من جانب البعير وقال من صاحبه؟ من صاحبه؟ فجاء واحد إعرابي قال لي من؟ قال تعال ان هذا البعير يا جماعه بعير حتى مو طير، يعني البعير اصلا يتحمل هو يتحمل الشمس، ترى ما هي اشد من البعير. لاجل هذا النبي عليه الصلاه والسلام قال البعير حق تولد الجمل القدر، ليش ما كان تولد الشاة الغزال الثور الاسد اعظم واقوى؟ لا ما في اقوى من البعير، ما في اشد من البعير ابدا. حتى سيارتك اتحداك اشد من بعير، سيارتك تقعد شهر بدون بنزين بدون دار، البعير يقعد بدون ما في مشكله، يقعد شهر بدون ماء ويتحمل ياكل شوك ويوم يتضرب الشمس ويتحمل ويمشي في الصحراء يتحمل ويشيل اثقالك واياك ويتحمل، لكن ما يتحمل البعير. شفت كيف النبي صلى الله عليه وسلم ما يجيب لي حيوان كذا الشاهد؟ فيقول من صاحب هذا؟ جاء الرجل قال انه يشكو الي انك تحمله ما لا يطيق وتوجيعه ولا تطعمه ولا تحمله. سبحانك وانك لعلى خلق عظيم. يا جماعه والله العظيم بمجرد ان نحترم انفسنا ليس لاجل قضيه الان في حمله ولا في قضيه ان نعكس، لا نعكس الكويتيين والسعوديين والمصريين والعراقيين، لا نحن مسلمون. لأجل هذا قال الله عز وجل أحسن قولا لمن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فأنا لما أرجع إلى القضية أرجعها لكتاب الله عز وجل. أحبة الفضلاء ما بعد وكانوا الشيخ أبو حسين والشيخ أبو يعقوب في أحد المطاعم، وجاءنا واحد الأخوان أسأل الله أن يحفظه اسمه السيد حامد الرباعي من أحب، رأيت مرات وأحبته إي والله والله أحبكم بالله عز وجل. فكان معه اثنين من فرنسا، واحد عميد الدراسات وكذا العليا، الشاهد انها كانت من اروع الليالي في حياته. فيقول يقولون قصه الناس اللي اسلموا في فرنسا عند هذا الرجل، يقول فيه وحده كلمت المسؤول عن المركز الاسلامي في فرنسا، فقالت لها ابغى اسلم، ابغى اقابلك، ما قالت ابغى اسلم، قالت ابغى اقابلك الان. يقول كان بكره عيد، قلت لها يعني انا ماني فاضي بكره عيد، قالت لها بجيك. يقول مكان اربع ساعات الطريق، تقول انا في المنطقه هذه وبجيك الان، المسافه اربع ساعات. قال يا بنت الناس انا عندي بكره عيد ومع الاهل وبتقضى وماني فاضي. المهم قالت بكيفك انا جاي. يقول سبحان الله، قلت لها اذا ما دام مصره بعد صلاه العيد يقول عليها موعد الساعه 9:30 من بكره. اعطيتها الوصف الساعه 9:30 الا الباب. يقول فقعت اطالب فتحه الباب، يقول لا اله الا الله، يقول ما رايت عيني مثل هذا الجمال. طبعا استغفر الله ما يجوز، ما يجوز، لكن الله يقول شاهد وقعت عيني عليها المره الاولى ما رايت مثل هذا الجمال. يقول رحت مباشره، فالشيطان يقول لك افتح ما تلقى اللي جاي. يقول فتذكرت انا احترامي لديني، فراح قال لزوجته تعالوا انتم، وانا احذر كل واحد يا جماعه لا تعطي نفسك الخطوه الاولى. الشيطان ما يبغى منك اول مره ان تتعرف وتسوي الفكره، لا، اول مره بس افتح يا ابو معقد هذا، افتح ما شو مش عندك؟ لا، ترى يا جماعه الفكره سهل تدخل القلب، لكن والله العظيم اصعب ما تكون لك بالقلب. وكل خطوه تتقدمها مع الشيطان كل ما صار وضعك اسوء، يصير عندك خيارين، اما انك تتوب وترضي الله عشان تدخل الجنه وتنجو من النار، وهذا بكل قد الخطوات اللي خطيتها تتعاني معاناه، او انك تكون اصلا خربانه، والله العظيم ما تتحمل يا جماعه ثلاث ثواني، لو اقول لك 60 سنه اعصى الله فيها، سووا اللي تبغاه، اسلم الرز وسووا اللي تبغاه، بعد 60 سنه ثلاث ثواني فقط، ابى اجيب جمر محمى عليه، ابى احط وجهك في الجمر هذا، واحد اثنين ثلاثة، والله خلاص افتك، والله ما تتحمل. فالشاهد يا جماعه الرجل نفسه والله حسين تصرف تصرف حكيم واحترم نفسه، راح لزوجته قال روحي افتحي الباب وانت كلمه. فالمراه ما هي داعيه زوجة الرجل، فصارت تكلم المراه الرجل موجود، فقالت له انا ابغى اسلم. فقال لها كيف؟ ايش اللي خلاك تفكرين في الاسلام؟ ثانيا ايش اللي خلاك تسرين؟ مع اني اقول لك انه عندنا عيد وعندنا كذا. قالت انا مسؤوله كبيره في الدوله في مؤسسه الضرائب او ما ادري اسمها مؤسسه ولا ايش، عشان انا مسؤوله في قضيه الضرائب. تقول فعندنا شاي كبير مغربي من المغرب، تقول ما رايت يعني عندنا عرب يبيع فيها خضار يبيع، تقول فجاي يدفع ضريبه، تقول فشفته جاي في المؤسسه حقه يدفع ضريبه، فقلت ايش عندك؟ لا ما جاي يدفع ضريبه، طيب ايش عندك يعني محل ولا سوق ولا؟ قال لا انا معي عرب. كانت لا يعني عربة لا تخسر من كهرباء ولا عندك اي شيء، يعني انا ممكن انزل لك الضرائب واكتب لك المكتبات. يقول فقال هل هذا مكتوب عندكم في النظام ان اللي عنده عربة انسان هنا؟ قالت ما ياخذ، بس انت يعني وضعك يعني مش محصل، لأن ذاك الضريبة راح على الجن. قال لا لا أنا أدفع مثل زكية. قال أصلح أنا المسؤول ما أحد بيسأل يعني أقل إلا إيش ما يكون إيش القضية عندي وأنا لو كنت دفعت. قال يمكن تكتبين اللي دفعت لكن في واحد يكتب ويعلم اللي ما دفعت المسؤول. الله أكبر. قال إيش يقول؟ من هو هذا؟ أنا مسؤول. قال لا أنت مسؤول عن الأوراق اللي عندي. أنا مسؤول عن كل ذرة غير يدفع ولا ما أدفع. بعدين أنا أدفعها الحين أحسن ما أدفعها هناك. يقول خلص الأوراق قال تعال تعال تعال وش عندك؟ من هو هذا اللي يسألك؟ قال اللي بيسألني الله. قال من هو الله؟ قال اللي بيسأل الناس قول اللي يقول سبحانه فوربك لنسألنهم فوربك لنسألنهم أجمعين كل عن إيش فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قالت يعني في يوم الحساب يسأل الله عن كل شيء. قال نعم ولا تقول ومن يعمل أياما مثقال ذرة خيرا يرى. أنا أحدث نفسي عشان هذا يا بني إننا يعني مو عصيتها تقوفها في صخرة يعني معصية حبيتها جوه صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بنا الله. يقول فقالت يعني أنا لي عم قتل وأنا كنت طفلة قتل من 20 سنة فالعائلة تسقطت الواحد ظلما والعائلة كلها تسترت عليه وأنا الآن ومات عمي لكن ما أخذ جزاء فكنت أحترق. أقول كيف يموت هذا وما أخذ جزاء؟ قالت فأنت قلت لأن في يوم سيقوم في قال نعم سيقيم الله عمك وسيحضر المقتول وسيقتص القاتل من المقتول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأن هذا القدر. قالت أبغى أدخل دينكم أن أبغى أن تحس فيه أحس فيكم. فلما جاءت أخذت من رقمك وجيت لك يا شيخ. فقال الشيخ لي الآن قالت كيف أسلم؟ قال اشهدين لا إله إلا الله شهدت وأن محمد رسول الله شهدت. قال طيب بس أنت الآن شهدت كذا ما تستحون في مسلم. قالت قصدك الحجاب اللي هو الطبع اللي تسلم معها اللي جايب الحجاب. قالت أنا بس أسلم وأطلع عندك وتخرج من البيت وهي محجبة. إيش اللي غيره؟ إيش اللي غيره؟ ما في اسئله هنا حجبت ولا ما حجبت؟ جماعه هي القضيه جدا عظيمه والله يا جماعه الموضوع حتى ابعد من هذا. مو اني احترم اخوي ولا احترم عامل لا والله احترم من دين في الشارع من الايمان. يقول احد الاخوه لي من اقسم بالله ولد علي شيخ الله يثبتني يقول كنت مفسد افساد عظيم حتى اني كنت اذا اطلع مع الشباب من الطفش ناخذ معنا بيض وماطه والله. يقول فالمره مره معاه ومشيت بالسياره بنظره يقول يعني شوف كيف الادب. يقول فجاء يوم من الايام عملت عمل كنت قعدت افكر في وضعي يعني ايش من حياتي اللي انا عايشها؟ سويت كل شيء وحياتي يعني طفش ألس نفسي بين الأمور؟ ألس نفسي بين الأمور؟ طيب بعدين قلت إيش بسوي رب العالمين؟ وأنا فعلت فعلت يقول فقررت التوبة وأعلنت توبة خالصة رب العالمين. يقول فمجاهدة شديدة وسجود طويل شرح الله صدر الإسلام. يقول أقسم بالله العظيم إني أحترم حتى الزبائن جنبكم يحترم الزبائن، هو الله الذي لا اله الا هو. يقول لي تضحك علي يا شيخ، لكن اقسم بالله ان من اسعد لحظات حياتي لحظه ما انساها، مريت في شارع الا جلكم الله برميل القمامه كان طايح، طبعا طايح فرسان يعلمنا اشياء جلكم الله والله يدركم وصفه. يقول فما شيء تعديت، يقول في شيء هنا قام يشرب. قال تذكر حديث النبي عليه الصلاه والسلام، الرجل اللي مر على جذر النخله شجره فراح، ثم قال لا انا ممكن اكسب صفقه ثانيه، فرجع وازالها عنه، قال حتى لا تؤذي المسلمين. اسعد رجل واسعد طلعه في حياته، قال النبي عليه الصلاه والسلام والله اني ارى في ان هذه الجنه يتقلب فيها بهذه الفعل. يقول فرجع قلت شجره، يعني كانت ما هي وسطه شجره، يقول قلت هذه وسطه ان شاء الله اجرها اعظم. يقول فرجعت وجيت اشيلها فشفت يعني في وصاحه صايره، يقول فجيت باخذ كيس عشان ابعدها. يقول ثم قلت لا ابغى اغسل بعد شوي، لكن ابغى الله يشوفني وانا اشيل وجهي. يقول فشلتها والله الوصاحه، يقول في حياتي ما فعلتها. يقول فشلتها لله عز وجل وبعدتها، يقول اقسم بالله اني حسيت بطعم غير طبيعي. تعديت ثم رجعت اخذ الاشياء اللي باقي جنب البرميل، باقي الاكياس. يقول احسست بعظمه لا يعلمها الا الله عز وجل. يقول فهذا الموقف والله ما امر في اسمي ولا تضيق بظهري، فادعو الله عز وجل لهذا الامر الا ويفرج الله عني. اخر نقطتين اسال الله أن يعيني على إتمامها، وأسأل الله أن ينفع بها من قالها من سمعها، أن ينفع بها من قالها من سمعها. أمرين أحبة الله، أحد الأخوة عندنا في المستشفى إلا خمسة، أحد الأخوة عندنا في المستشفى مدير إدارة، هذه الإدارة أفرادها أخذوا يعني الإدارة الوحيدة اللي تفرخ مدراء، يعني كل ما فتح قسم جديد قالوا جيبونا من هذا القسم. أنا أعرف هذا المدير جيد، أسألها قلت له كيف بعد توفيق الله عز وجل يحبونك الناس اللي تحكي كلهم، وما شاء الله تبارك الله كل واحد كل إدارة يصلح مدير، كل واحد إدارة يصلح مدير. قال والله ما هي يعني ذكاء ولا هي، هي قضية اتباع آية وحديث. كانت في البداية الكلمة الحديث. ايش الحديث؟ طبعا هو دائما يجيب من قلت له يعني انت ماخذ دورات في كيف تكسب المغوصين، ما قال والله لا دورات ولا شيء، هو حديث واحد ثم بعد جاء الآية. ايش الحديث يا جماعه؟ دين عظيم كامل يقول انا اطبق معهم كلهم حديث اتى الله بعلمك، يعني يقول اذا جيت الان ابا عامر جاي الموقف مسوي غلط فانا ابغى اقابله في هذا الوقت. يقول فاتذكر ايش كان يسوي النبي عليه الصلاه والسلام، ثم احط نفسي مكانه، كيف احب ان مديري عاملني اذا اخطات؟ يقول فتكلم العصر إذا ولا أناقش حق وجهي كامل. يقول فأحس إني أبدأ ألين وأقول لأهلي طلع، يقول بالضبط زي ما أنا أحب إني أعامل. يقول أقسم بالله العظيم إني شفت النتائج من أبغى 30% تصحيح صرت أشوف 300% تصحيح، والله ما يطلع أحد منهم إنه مو بس يقبل فكرتي يجي يحب راسي، ما يحب راسي عشان انا مدير. يقول كل المدراء ما يحبوا رسل، يحب راسي بالحب. يقول والله هذا فعل ما كنت مصدق اتبع ايش كان يسوي النبي عليه الصلاه والسلام مع اصحابه. فقلت خذ الايه هذه، يقول الله عز وجل للنبي عليه الصلاه والسلام واخفض جناحك. لحظه، اخفض جناحك نبره صوت تقلب واحترام نفسي ونبرة الفضل وكل شيء يقل، ايش؟ احفظ جناحي يمين واخفض جناحك لمن اتبعك. انا اخفض جناحي لمن اتبعني، مفروض هم يكونون هم اتباعي، مفروض اخفض جناحي اللي اتبعهم ولا؟ شوف السياسه، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. سهل تكسب موقف، لكن سهل اكسب انت، لكن صعب اكسب انت. القضية مو من انك تكسب موقف مع زوجتك ولا مع ولدك ومشي كلمتك، سهلة. ما تروح خلاص انتهى، ما تروح انت رؤوس عندي ما تطلع. كسبت موقف لكن خسرتك انت، صح؟ طلعت انت من تراب. لكن كيف لو كسبتك انت واحترمتك انت؟ فاذا كان هذا الاحترام جماعه مع المرؤوسين بحديث واحد وبآلة واحده، خليك تكسب. يعني بدل ما اقعد مع مرؤوسي 10 مرات، اقعد معه مره واحده وانا احس اني فعلا والله اعد مكان نفسي، ولو كنت مكانك انا احب ان اعامل بهذه الطريقه. فما بالك عاد جماعه بقضيه احترام امك ولا ابوك. الشيخ كان يتكلم عن مره فقالني والله ما هو عشان يا جماعه ما هو ما هذا عين زايد وننظر. لا والله هذا كلام الله ما يبدل، مو احنا عشان نعطي الصوره. لا لا لا، ما في دين في العالم جعل الجنه عند قدر الله. يعني انا لما اجي واحب رجل امي تتحرج؟ تحرج انا يا جماعه؟ تحرج؟ اقسم بالله اني في اعظم شرف لما اقبل ما هو ظاهر وجه امي، باطن وجه امي. قال ثم من؟ امي 75% مقابل 25% الى امي. ثم تعرف انت احسن الناس ولا لا؟ لا يضرك كم صلاه تصلي راجع، لا يضرك كم صيام نافله. قل لي كيف تعامل اهلك، اقول لك ايش قدرك ان تعامل اهلك. الله سبحانه وتعالى يقول واخفض لهما جناح الذل. جماعه جناح، شوف كلمات القران ما قال اخفض لهما جناح العز. جناح العز رفيع صح؟ لكن جناح الذل اسمه ذل تحت صح؟ بعد يقول لا ما يكفي، الذل بين يدي امك وابوك ما يكفي، نزل تحت. ها؟ هل احنا نعامل اهلنا كذا يا جماعه؟ كلمت امك بالتليفون او ابوك؟ انتبه نبرة صوتك نفسها مع خوياك. لا لا لا تنزل، انت تدخل بيت اهلك امك وابوك واقف وتذكر الايه واغفر لهما. غير كل اللي بيك، انت قاعد بين يديهم وما قاعد تحت. سمي جنة الجنة افلاك، قبل قدمها، قبل قدمها. لك الشرف، لك الشرف والله. واغفر لهما جناح الذل من الرحمة. جماعة سبق قلنا الكلام لكن احتاج عليه. لما دائما في متناقضين مثل ما ذكر دكتور وحدة، في متناقضات ما تجتمع. في متناقضين ما يجتمعون في اي تعامل مع اي احد، حتى مع الله، حتى في تعاملك مع الله. الا مع الام والاب يجتمع هذين المتناقضين، هذا المتناقض غصب. إذا كنت مؤمن، إذا كنت فعلا تبغى أنه ساعاتك ودقائقك اللي قاعد معهم دقائقك أنها تسوى عن ربي تأخذ عليها أجر. إيش؟ أنا لما أتعامل معك، إما أتعامل معك برحمة أو أتعامل معك بلوم. كيف؟ واحد أعلى منك، طبعا المؤمن لا يذل أبدا، لكن أنا أتكلم عن التعامل. المؤمن لا يذل إلا بالله لواحد فقط، لأن ما لك عنده شيء، لا ترزقني لا ترزق، ما لي شيء عنه، أحبك وأحترمك بس ما أذلك، رزقي ما عندك. المؤمن عزيز ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، ما قال أنتم العالي لا الأعلون، إن كنتم مؤمنين. مؤمن يعرف ما لك، ما أذل نفسي لأحد. أنا يوم دائما التعامل بين الناس أذل لمن هو أعلى مني، وأرحم من هو؟ أدنى منك. مستحيل أرحمك وأذلك في نفس الوقت إلا مع الوالدين. واختر لهم جمال نقدر من الله كيف أذل وأرحم. وما تكفي كل الدعاء وخطب جماعي تكمل معهم شوي استقبلت أقدامهم ما جعلتهم يحتاجون شيء أنا أقدر أسوي اللي سويته وبعد كل هذا الذل وهذا الظلم ما تكفي. وأن طالع وأقولهم برحمهما ما تكفي كما ربيان صحيح. فهل نحن يا جماعة نحن الآباء والأمهات من طريق أهرامنا؟ ختاما الشيخ شوي يقول انه بعض الدراسه اللي ذكرها الشيخ لقضيه خيانه الاصوات او الزوجات ليس هناك مبرر ان تكون عندك جفاف اليوم يا جماعه البرامج اثارت الناس دون علم هذا الجفاف عاطفي صارت موضه والرجل يحب يدور ما في يا جماعه من يريد العز من يريد الشرف من يريد الاستغناء بما تعنيه الكلمه ما يفرق ان بشر ضعيف زيي. لا والله انا عندي مشكله والله ما اقولها الا لله يا جماعه كلمه الشكوى في القران قلل المصحف. مشكلتنا هذه يا جماعه ان لما اعرضنا عن القران تلقفتنا الشياطين ومن يعش عن الرحمن تعامل هذا دخل في القران جفاف عاطفي افضفض الناس. لا القران ايش يقول؟ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا. على طول يجي عاد يفتح لك الشات يفتح لك الانترنت ويفتح لك فضفض. انت عندك جفاف عاطفي انت زوجك اصلا ما قدر ابوك ما امك ما عمرك قدرت تتكلم عن الولاء الا عند ربي. ومن يعش عن ذكر الرحمن بالنبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. لا، ما قال تشكو اليك زوجها. شوف الدقه بالكلام، عشان فيها عقائد، هي فيها تغيير افعال، لا بد ان تكون عندك تغيير عقائد الداخل. انا لما ادري ان رزقي مو عندك، ما اكذب عليك عشان ابيعك سلعه ولا كذا. انا اعلم عقيده ان رزقي عند الله. اليوم والله قاعد بكسب 200، والله بكسب 200، كذبت عليك ولا ما كذبت، فليش اكذب عليك؟ عقيده. انت اصلا ما كنت متاخر، وكيف اكذب عليك عشان اكذب منك؟ نوم منك هي المفروض، وفي السماء رزقكم. اذا قال الله: قول التي تجادلك في زوجها. لما جاءت الشكوى ما قالوا تشتكي اليه، لا، انت بشر، ومع انك رسول وانت احد خلق الله وارفعه المقام، الا انك لا تستطيع قلب زوجها، ولا تستطيع قلب حكم شرعي. انت ستفتي بامر الله، صح؟ تجادلك في زوجها، كلام اخر عطاء، وقال لي انت علي كما تقول يا رسول الله. والشكوى هي تقول: والشكوى ليست لك يا رسول الله، الشكوى لله. فالله ينقل الحدث بدقه: وتشتكي الى الله والله يسمع تحاورهما. انت حبي لما تسجد ايش قاعد تسوي؟ اشتكي الى الله. فاذا يا جماعه احنا والله العظيم قاعدين نضيع اوقات، والنتيجه والله ان اضحكت 20% ابكت 80%، لكن اذا اشتكيتها لله وبثيتها لله انتهى الامر. اخر قضيه اليوم، خلص الوقت، الله يحفظكم، جزاكم الله على خير.